هل العلم والتفقه في الدين شرط يلزم توفره في من يدعو إلى الله؟ وما رأيكم في من يجعلون العلم أحد برامج دعوتهم ثم يلمزون ويحتقرون العلماء وطلبة العلم صراحة وإجارة ويقولون إنهم جالسون يقرؤون الكتب والأمة تحترق وتموت على غير الدين؟ ليس من شرط الدعوة إلى الله أن يستكمل الإنسان العلم كله ويجتهد في معرفة كل الأمور، لا، يدعو إلى الله حسب علمه، فإذا علم مسألة دعا إليها، علم مسألتين دعا إليهما، ثلاث دعا إليها، وهكذا يتعلم ويتفقه في الدين ويعتني بالعلم حتى يتبصر. لكن إذا علم شيئا من دين الله من شرع الله مثل الصلاة، يعرف الصلاة وأنها فرض وأن عمود الإسلام وأن الواجب على الرجال أداؤها في الجماعة وأن الطهارة لها شرط ولا بد منها، يدعو إلى هذا اللي يعلم، يعرف أن الزنا حرام، يعرف أن الخمر حرام، ما يحتاج إلى أن يتعلم الأمور الأخرى حتى يأمر بهذا وينهى عنه، لا، هذه أمور ظاهرة معروفة. ولو أن الإنسان ما في الابتدائي أو في المتوسط أو في الثانوي، شيء معروف يلتزمه المؤمن ويدعو إليه، والمعروف أن المحرم يحذره وينهى الناس عنه، وما يشتبه عليه لا يعجل فيه، ما ليس عنده في علم وما يشتبه عليه لا يعجل، لا يتكلم فيه، بل يقول لا أدري حتى يتعلم حتى يتبصر. لكن الأمور التي تعلمها وعرفها، عرف الصلاة وأنها حق وأنها دين وأنها عمود الإسلام، يدعو إليه وينكر على من تركها. عرف الزكاة وأن حق في المال، يدعو إلى ذلك. عرف صيام رمضان وأن حق وأنه من أركان الإسلام، يصوم ويأمر الناس بالصوم وينكر على من ترك الصيام. يعرف بر الوالدين وأن حق وأن العقوق حرام كبيرة، فينكر على من عق والديه ويأمره بالبر. يعرف أن شاة الزور حرام، ينكر على من يشهد الزور ويكذب. يعرف أن الزنا حرام، ينكر على من يتعاطى الزنا ووسائله. يعرف أن الخمر حرام، ينكر على من يشرب الخمر. هكذا يكون المؤمن، يعني يعمل بما علم، وما لم يعلم يتوقف حتى يتعلم.